هو خصيم مبين الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها رزق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين والخيل والجبال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو جاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شرق تسلمون هو الذي أنزل من السماء نزيد ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما من فضله ولعلكم

فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون What is that? الذين تتوفاهم الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعلمون فادخلوا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم Oh,

Oh, God. وَثَمُودَ الَّذِينَ